كثير من الناس لما يعمل المعصية ويقام عليه الحد ويدخل للسجن مثلا يقول قضى الله قدره، الحمد لله هذا الله كتب عليه. عليه يعني هذا قضاء الله وعليه التوبة مع ذلك، وقضى وقضى الله عليه التوبة، يحمد الله على ما قدر منه عوقب عليها أو قيم عليه الحد وكونه صبر على ما قضى الله عليه وقدر رضي بقضاء الله، لكن عليه أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع وأن يعود. قدر الله لا يجعله يفرع المعصية ولا يعود إليها، ولكن قدر الله يعزي نفسه ويحمد الله على ما قضى وقدر وأنه قيم عليه الحد وأنه تاب إلى الله وأنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل القدر حجة على فعل المعصية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.